بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فبإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم النهاردة يا جماعة عن سورة المؤمنون وسورة النور. معانا سورة المؤمنون وسورة النور. هنتكلم الأول عن سورة المؤمنون. سورة المؤمنون بتتكلم عن إيه؟ يعني موضوع سورة المؤمنون موضوع يعني يعد إلى حد ما جديد في الكلام عنه، وخطير جدا يا جماعة. سورة المؤمنون المفترض انها بتتكلم عن الدعوة، ازاي نكلم الناس عن نعم ربنا، فلما نكلمهم عن نعم ربنا هيجادلونا، فلما يجادلونا هنرد عليهم ازاي، فلما نرد عليهم مش هيبقى كل الرد كده العقلي، لا لازم هنتكلم عن الله والدار الاخرة. يعني سورة المؤمنون بتقولك ازاي تتكلم في الدعوة. كان المتوقع ان ده يبقى موضوعها بس، ولكن نفاجئ ان ربنا في اول سورة المؤمنون حط صفات المؤمنين في الاول، قبل ما يعلمنا نتكلم ازاي حط صفات المؤمنين في الاول. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الصفات بتاعت المؤمنين. طب ليه ربنا حط صفات المؤمنين في الاول؟ عشان ربنا يقول لك صفات الدين قبل كلام الدين، صفات الدعوة قبل كلام الدعوة. لازم يبقى صفات الدين فينا الاول قبل ما نخرج للناس. يبقى اول سورة المؤمنون بادئ بالصفات يا جماعة عشان نفهم فكرة النموذج. ايه فكرة النموذج؟ فكرة النموذج ان لازم احنا الاول كملتزمين نبقى نموذج، عشان لما نخرج للناس نكلم الناس في الدين يتأثروا بينا قبل ما يتأثروا في كلامنا. عشان كده ليه الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا اداله 23 سنة، 23 سنة فتحتهم العالم كله، قعد 21 سنة منهم يبني في النموذج. ليه ربنا سبحانه وتعالى بدأ الاول بتربية اي نبي قبل ما يخرجوا للناس يدعوا الى الله؟ عشان الاول يبقى نموذج. لازم الداعية ده يبقى نموذج، لازم تبقى نموذج وسط اصحابك، نموذج في كليتك، نموذج في شغلك، نموذج معبر عن الدين. يعني ايه نموذج؟ يعني احنا كده يا جماعة تخيلوا لو بقى الملتزمين في الفهم، ما شاء الله آية من آيات ربنا في الفهم وفي العلم وفي الدين وفي الجهد وفي الدعوة مجتهدين جدا، وفي الإيمان والعبادة أوراد العبادة دي أغلى حاجة عندهم في حياتهم، وفي الأخلاق أعلى أخلاق، آية من آيات ربنا في الأخلاق وفي المعاملات، وفي الدنيا ناس ضعاف وناس لطاف وناس لحقين وناس مندمجين مع الناس ومتفاعلين مع الناس، مش الناس في جنب وهم في جنب. تخيلوا لو الملتزمين بقوا بالصورة دي، وفي الدنيا زي ما هم، ده في تجارته وده في شغله وده في عيادته وده في كل واحد في الدنيا بتاعته زي ما هو. قال لك تخيلوا لو الصورة دي بقت صورة الملتزمين، قد ايه هنكسب الناس؟ الوقت لما حاولوا انهم يحاربوا الالتزام، اكتر حاجة دخلوا الهدم الالتزام من خلالها هم الملتزمين نفسهم، لان الدعوة دعوة كاملة ما يقدرش يهدمها. طب يهدم الدعوة ازاي؟ اهل الباطل بيفكروا من خلال الداعية نفسه، من خلال الملتزم نفسه، من خلال انه يتصيدك اخطائك ونقائصك وذنوبك وعيوبك وينشرها ويعملها اعلانات في الاعلام وفي كل حتة في العالم عشان يهدم الدين من خلالك انت. عشان كده فكرة النموذج دي اخطر فكرة مؤثرة في الدين كله. النبي 21 سنة كاملة يبني في النموذج، بعد كده نبدأ نخرج للروم بقى، بعد كده نبدأ نخرج بقى للقبائل الثانية بقى، انما النموذج يتبني الاول. ليه يا جماعة؟ النموذج ده عامل زي الموديل كده. اول حاجة انا عايز اعمل الموديل الاولاني من عربية جديدة. بعد ما عملت الموديل الاستنساخ عاد سريع بقى. بعد ما الملتزمين اللي بحقوا هيبقوا موجودين، اي حد هيجي ويشوفهم. عشان كده ليه الوقت الشباب اللي بيلتزم جديد بيبقى مستضعف؟ ليه الملتزمين مستضعف؟ لان مفيش نموذج. لان الوقت اللي دخل الجامع ده، ما هو لو لقى ناس مجتهدة في العبادة وناس مجتهدة في الدعوة وناس مجتهدة في العلم وناس مؤمنة عابدة وناس اخلاق، هو هيتشكل فورا على الموضوع ده، فورا هيبقى دي حياته. يبقى اذا اكثر حاجة بتخلي الدنيا انتشر وجود النموذج، وجود الصورة الصورة اللي بتعبر عن جمال الدين وروعته. ان الدين ما يفضلش كلام على ورق او كلام على لساننا، مش كلام دين، صفات الدين تبقى موجودة فينا. عشان كده من الحاجات الجميلة جدا في القرآن السحرة بتوع فرعون داخلين يقولوا له ائن لنا لاجرا، هتدينا فلوس؟ طب هضربنا منك ولا لا؟ وقاعدين يتوششوا منهم وين نفسهم، وازاي نغلب موسى؟ واجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا. قال لا، وفجأة يخروا سجدة وامنا برب هارون وموسى. فرعون يكلمهم يقولوا له اقضنا انت خاص، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. كأن حشرة ماسكة جناح بعوضة اللي هي الدنيا، واتحكم في جناح البعوضة اللي معاك زي ما انت عايز تحكم فيه. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يقول لهم هقتلكم، لا احنا ثابتين على الدين، هعمل فيك واحنا ثابتين على الدين. جابوا ده منين؟ منين يا جماعة الصحرة في لحظة واحدة اتقلبت حياتهم بالمنظر ده؟ منين؟ لانهم اول ما دخلوا الدين شافوا موسى واقف في وش فرعون بيقول له واني لاظنك يا فرعون مسحورا. شافوا موسى واقف في وش فرعون بيكلمه بقمة الرجولة وبقمة البطولة، فدخل على الدين انه كده، فدخل هو ده الدين. هو دخل شاف الصورة دي قدامه، فما شاف الصورة قدامه بقت هي دي الدين قدامه. يبقى يا جماعة لما تدخل تلاقي نموذج ده، لما الناس تدخل تلاقينا نموذج، الناس هتطلع لوحدها. لما اصحابك اللي بيلتزموا على ديك يلاقوك نموذج، هم هيطلعوا قبل ما انت تكلمهم. لما يلاقوك انسان عابد ومجتهد وبتجري هنا وبتجري هنا وبتطلب علم وبتضحي عشان الدين وبتبكي من خشية الله لما تسمع آيات النار، هم نفسهم هيبقوا كده من غير ما انت تكلمهم في الكلام ده. عشان كده في قصة غلام صاحب الأخدود، الناس لما الرجل حفر لهم الاخاديد، الطاغية حفر لهم الاخاديد، قال لهم ارميكوا فيها هولع فيكوا لو ما رجعتوش تاني. كان قدامهم رخصة ان هم يقولوا بلسانهم انهم مش مؤمنين ويفضل اللي مات في قلوبهم. ليه ما خدوش الرخصة؟ ليه؟ لان قدام عينهم شافوا غلام الاخدود وهو بيتقتل عشان الدعوة، وهو بيضحي بحياته عشان الدعوة، فدخلوا على ان الدين كده النموذج. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدعو احد المشركين مرة ربطوا في عمود من عواميد المسجد. ليه؟ بعض الناس يفسر الموقف ده يقول لك عشان يشوف الصحابة 3 4 ايام في المسجد كده غصب عنه، يشوف الصحابة ويشوف عبادة الصحابة، يقول هو ده الدين الحق. كان المسلمين زمان لما يفتحوا بلد ما يدخلوش جواها، يقوموا بيقوم مدينة على اطراف البلد، يبنوا المدينة على اطرافها، يقوم الناس اللي قريبين منهم يشوفوا بيدخلوا في الاسلام، اللي بعدهم يشوفوا بيدخلوا في الاسلام. يدخلوا في الاسلام عن طريق ان هم شافوا المسلمين، وعن طريق ان هم شافوا سلوكيات المسلمين. كان هي دي الطريقة اللي بيتدخل فيها في الاسلام. انما الوقت يا جماعة للاسف الشديد الحاجة المفتقدة دلوقتي، الحاجة اللي مش موجودة دلوقتي، النموذج، ان احنا نبقى نموذج للدين. عشان كده ربنا في الاول جاب لك النموذج في وشك كده، قد افلح المؤمنون، قد افلح اسلوب اليقين، اسلوب التوكيد، قد مع الفعل الماضي يقين، هو ده طريق الفلاح. افلح عارفين الفلاح اللي هو بيعمل الفلاحة ده؟ ما هو نفس الجذر اللغة بتاع الفلاح. الفلاح يفضل يتعب ويشقى ويبهدل نفسه ويحرث ويسحب الليل عشان يروي الارض، ويسهر في الارض ويجي تاني بعد الفجر، وبعد كده يقول يا رب طلع لي الثمرة. ربنا بقدرته يطلع له الثمرة. هو ده اللي احنا بنعمله في الدين يا جماعة. احنا بنتعب في الدين وبنجتهد في الدين عشان الثمرة في ايماننا تطلع، وعشان الثمرة في ايدي الناس تطلع. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ربنا جابهم، كلمة هم دي اللي بتأكد، وجاب الجملة الاسمية دلالة على ان الخشوع ده مستمر. مش في صلاة الظهر كنت خاشع وفي العصر ما مش خاشع، مش في التراويح امبارح كنت خاشع والنهاردة مش خاشع، مش في رمضان اللي فات كان الايمان عالي في قلبي ورمضان ده الايمان نازل. لا، ده انا الايمان في قلبي، المنحنى بتاع الايمان مستمر في قلبي، ما بينزلش منسوب الايمان في قلبي غير ذبذبات طفيفة، انما مش هنزل الارض وارجع اطلع تاني وانزل الارض. لا، المنسوب بتاع الايمان يعني ايه؟ الذبذبه بتاعته ذبذبه خفيفه. يبقى الاستمراريه، الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشعون تدل على استمراريه الخشوع في كل الصلوات. والذين هم عن اللغو معرضون. يا رب الاعراض عن اللغو دي بعد الخشوع في الصلاه. ليه؟ لان الصلاه خلتك انسان جد، الصلاه خلتك عندك جديه في حياتك. اللي بيتعامل مع رئيس الجمهوريه وعلى طول شغله مع رئيس الجمهوريه ما بيتكلمش اي كلام بقى، ده يقول لك فلان ده مش عارف وركزه فين في رئاسه الجمهوريه. ليه؟ لان هو بقى من كتر ما اتعامل مع الشخصيات العظيمه او الشخصيات الكبيره بقى انسان جد في حياته، ما يتكلمش غير كلمه جد، الوقت بتاعه بيحافظ عليه، كل سلوكياته فيها جديه. كذلك انت لما تقف بين ايدين الملك 5 مرات في اليوم، تخيل كميه الجديه اللي تبقى جواك. تخيل انت تبقى كده قد ايه الذين هم عن اللغو معرضون، وعشان انت بعد ما صليت والايمانيات دخلت في قلبك ونفحات الخلوه مع الله في الصلاه ملت قلبك، بقيت ما انتش عايز تعطي الصف وهذا الايمان بانك انت تتكلم اي مخلوق. عشان كده من علامات الصلاه الصح الصلاه اللي بحق وحقيقي انك انت بعدها تلاقي نفسك ما بتعرفش تتكلم اي حد ولا عايز تقعد مع اي حد، انت عايز تفضل مع الله. انا مش عايز اسيبك يا رب، انا خلاص قلبي ولف على الخلوه مع الله سبحانه وتعالى. كل دي صفات يا جماعه، كل دي صفات. غير ان لما يجي الاعراض عن اللغو بعد الصلاه، طب ما الناس بتصلي ليه سلوكها ما بتغيرش وليه جسمها ما بتغيرش وليه ما بيزهدوش في الناس بعد ما بيصلوا؟ ليه يا جماعه؟ لان العباده غير مثمره، لان ربنا هنا بيقول لنا لازم عبادتك تبقى مثمره، لازم تشوف ثمر عبادتك في سلوكك وثمر عبادتك في حياتك وثمر عبادتك في بصيرتك وثمر عبادتك في كل شيء في دنيتك. لازم ثمر العباده تطلع، لازم ثمر الصلاه تطلع في قلبك وفي ايمانك، لازم عبادتك دي تبقى عباده مثمره. لو عباده مش مثمره يبقى انت العباده بتاعتك فيها حاجه غلط. عشان كده دايما خد بالك من ثمار العباده بتاعتك. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون. في فاعليه في العباده، مش اي عباده، في فاعليه. يعني انسان له فاعليه في المجتمع، انا بطلع صدقه. في ناس لما بتيجي تطلع صدقه مع 1000 جنيه يتقال اي حد وخلاص، المهم يخلص منها وخلاص او يخلص من الزكاه وخلاص. ما ينفعش يا جماعه، يبقى في فاعليه. لما بطلع حاجه انا عارف انا بطلعها فين، وعارف هي بتؤثر قد ايه، وعارف انا بخدم بيها الفقير قد ايه، وانا بخدم بيها دين قد ايه. في فاعليه في العباده، في فاعليه في المجتمع. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. الان احنا كنا في العبادات، دخلنا في الاخلاقيات، بعد كده ندخل في المعاملات. والذين هم لاماناتهم، امانتك في وظيفتك، امانتك مع زوجتك، امانتك مع اولادك، امانتك في عباده ربنا وفي حق الله، امانتك في حق الرحم، امانتك في حق الجيره، الامانات اللي ربنا حملها عليك. لاماناتهم وعهدهم راعون، يعني اي عبادات، وبعد كده معاملات، وبعد كده اخلاقيات، وبعد كده نرجع عبادات تاني. والذين هم على صلواتهم يحافظون. ليه؟ ليه ربنا بدأ بالعبادات؟ لان العبادات هي الذات اللي لما قلبك بيتشحن بيه تقدر تطبق تكاليف الدين. طب ليه ربنا جاب بعدها المعاملات؟ لان لازم عبادتك تبقى مثمرة. لو انت في المسجد شيخ وقعدت تبكي من خشية الله، وفي المعاملات مع الناس انسان سيء لا تتقي الله، يبقى عبادتك دي مردودة عليك. لازم ثمرة العبادات تخرج في المعاملات. طيب ليه العبادات مع المعاملات مع الاخلاقيات؟ عشان ربنا يقول ان النموذج ده ناس عندها فهم، عندها شمولية للدين، وعندها عزم، مش بيطبق جانب من الدين ويسيب جانب، بيطبق كل جوانب الدين. الفهم والعزم عند هؤلاء، عند هذا النموذج. وتلاقي ربنا يقول لك ايه؟ قد افلح ايه؟ المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وعلاهم عرضه. طب ما كان ممكن ربنا يقول قد افلح المؤمن اللي بيخشع في الصلاه واللي بيعرض عن اللغو. ليه ربنا كده في سوره الجامع؟ عشان ربنا يقول لك ان مش ممكن انسان يتربى على الصفات دي لوحده ابدا، لازم بيئه فيها الصفات دي يتربى عليها. لازم، ما ينفعش تطلع الصفات دي لوحدك، لازم يكون في بيئه هذه الصفات فيها انت بتكتسبها فتتربى عليها. وده بيبين خطوره التربيه، ان لا نموذج بدون تربيه. هيطلع نموذج من غير تربيه ازاي؟ العربية الموديل الجميل ده هتتعمل ازاي من غير مصنع يصنعها؟ طب الموديل الجميل ده بتاع المؤمن الفاهم العالم المجتهد المضحي الظريف اللطيف اللي شخصيته حلوة الودود المنسمك مع المجتمع اللي اخلاقياته عالية، النموذج ده هيطلع ازاي؟ لابد من التربية. فاول سورة المؤمنون بيؤكد خطورة التربية. والذين هم على صلواتهم يحافظون، زي ما اللي بيبني فيلا كده بيحافظ عليها، يبني سور من حولها ويحوط عليها. حوط على صلاتك. يعني ايه حوط على صلاتك؟ روح الجامع بدري، روح الجامع من قبل الاذان، روح الجامع عشان تصلي السنه القبليه وبعد كده السنه البعديه، تبقى انت بتحوط على الصلاه بتاعتك. نام بدري عشان تحوط على قيام الليل، روح الجامع بدري عشان تحوط على تكبيره الاحرام. دايما كده يا جماعه، دايما خليك انسان بتحوط على العباده بتاعتك، بتحافظ عليها، دي علامه الانسان الصادق. انما انك انت ما تحافظش عليها، انا اصوم بكره وما اتسحرتش ما حوطتش على الصيام بتاعك، لو صيام نفس هتفطر ثاني يوم. طب انا بصوم بكره وبتصحى الساعه 12 بالليل، ما انا اعرض نفسي وهيبقى صيام من غير معاني ايمانيه ولا من غير حاجه، انما اتسحر. يبقى اذا حافظ على العباده بتاعتك. يحافظون على صلواتهم كلها. الناس مش كلها مش 100 صلاه يا جماعه، ماشي، الخمس فروض اللي بيصلوهم لربنا. طب حافظين على الظهر، محافظين على الوتر، محافظين على القيام، محافظين على ركعات النفل المطلق، محافظين على السنن القبليه والبعديه، على صلواتهم يحافظون، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الفردوس لم تذكر في القران الا مرتين، مره في اخر سوره الكهف اللي احنا شرحناها، اللي بتبين الانسان اللي واقف على صخر من صخور دينه، اللي بيتحرك عشان دينه، الانسان اللي لازم يسد صخر من الصخور، ومره هنا في اول سوره المؤمنون، النموذج اللي لما الناس كلها تشوفه تنبهر فيه، عشان كده دول اعلى مقامين في الدين على الاطلاق، الفردوس الاعلى اللي هي في جوار الله اللي هي سقفها عرش الله سبحانه وتعالى. يعني احنا بنتكلم عن اعلى مقامات الدين. ايه صفات النموذج كمان في الصورة؟ من اخطر الصفات اللي الصورة ركزت عليها، وده سبحان ربي، يعني في ملمح كده، يعني لما تربطه مع اسم الصورة تحس ان الموضوع ايه، في معنى جميل قوي. من اخطر الصفات اللي الصورة ركزت عليها الخوف. الخوف، ان المؤمن ده انسان شديد الخوف من الله. الصورة من اولها لاخرها يا جماعة، فاكرين امبارح لما اتكلمنا عن الانبياء قلنا من اولها لاخرها لفظ العبادة مكرر فيها ازاي؟ او صورة المؤمنون من اولها لاخرها الفاظ الخوف كلها. اكثر صورة في القرآن ذكر فيها مرادفات الخوف هي صورة المؤمنون، من اولها الذين هم في صلاتهم ايه؟ خاشعون. يعني ايه خاشع؟ خاشع ده يعني لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، قبل ما اي مبنى يتصدع بيتشقق، يعني كأن الجبل يتشقق قبل ما ينهار. فربنا بيقول لك ومن اياته انك ترى الارض خاشعة، الارض بقالها 6 شهور ما نزلش عليها مية اتشققت، كأن ربنا بيقول لك الخشوع ده انك تتشقق، انك تتفتت من بعضك زي ما الجبل بيتفتت وانت واقف من ايد ربنا، انك تقف من ايد ربنا تترعش من كثر تعظيم مقام الله، زي بالظبط اللي واقف من ايدين رئيس جمهورية يلقي بيان عليه، ايه تقعد تترعش ليه؟ معظم مقامه، انت وانت واقف في الصلاة بين ايدين الملك سبحانه وتعالى واقف بتترعش من كثر الخوف من الله ومن كثر اجلال الله سبحانه وتعالى. ده اولها يا جماعة. بعد كده واحنا ماشيين نلاقي كل الانبياء بيقولوا لقومهم، قومهم ايه؟ انه لا اله الا انا فايه؟ انا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون؟ انتوا مش خايفين؟ ده الانبياء نفسهم، وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون، خافوا مني. بل في 4-5 آيات ربنا جايبهم ورا بعض كده فيهم الفاظ خوف، خوف عجيبة جدا. ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يبقى الخشية والاشفاق. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجل انهم الى ربهم راجعون، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني لفظ الخشية ولفظ الاشفاق ولفظ التقوى ولفظ الوجل، ايه الالفاظ دي كلها رب؟ ولفظ الخشوع في الاول ولفظ التقوى في وسط الصورة، ايه ده؟ ده انت كمان لما تيجي في الشوط الاخراني اللي ربنا نزل بالجلب بتاع التذكير بالاخرة والموت والقيامة والحساب والوزن والعرض على الله، اللي نزل بالتذكير بتاع الاخرة بيه على ظهور وقلوب المشركين والمعرضين عن الله، قبل ما ربنا يتكلم عن حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، قبل ما ربنا يقول العذاب بتاعهم، شوف ربنا بيقول ايه؟ وقل، قل يا محمد وليقل المؤمنين من بعدك، وقل وقل رب اما تريني ما يوعدون، يا رب لما توريني العذاب اللي انت وعدتهم بيه رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. قال يعني كأن ربنا بيقول قول يا رب لما تعذبهم ما تعذبنيش معاهم. يعني ايه؟ طب ليه؟ هنقول ليه يا جماعة؟ ليه ربنا بيوجهنا للخوف الشديد لهذه الدرجة؟ ده لدرجة ان ربنا بيقول لنا خافوا من العذاب اللي انا امرتلكم انكم تروحوا تهددوا بيهم. ده اخر السورة بعد ما شوط الترهيب والنار ذكر في الاخر، اخر آية وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، يا رب ما تعذبنيش في ذنوبي وشيل الذنوب من عليها يا رب. ليه الخوف الرهيب اللي في الصورة ده يا جماعة؟ ليه؟ ليه؟ ده كمان شوف التنوع، ده ربنا يجيب لك لفظ الخوف ولفظ الخشية ولفظ الوجل ولفظ الاشفاق. ايه هو الخوف وهو الخشية؟ ايه الفرق بين الخوف والخشية؟ الخوف هو خوف عقاب الله، يعني النار، والخشية هي خوف مقام الله. الخشية خوف عظيم. الخوف هو ثمرة معرفة النار، انما الخشية هي ثمرة معرفة الله. عشان كده الخشية اعلى بكثير، الخشية هي خوف عظيم. امال التقوى هي ايه؟ التقوى ان الاثنين دول جواك وادوا الى انك انت عمليا بقيت بتتقي المعاصي في طريقك عشان ما تقعش في عقوبة ربنا. امال الوجل هو ايه؟ الوجل ده احساس ليلة الامتحان، يا ترى هيحصل ايه؟ وانت مذاكر وبتذاكر مش مذاكر، يا ترى هيحصل ايه؟ ويا ترى الدكتور هيقول لي ايه؟ ويا ترى اجاوب ولا لا؟ ويا ترى افتكر ولا لا؟ ولو ما افتكرتش هيحصل ايه؟ اهو ده الوجل. والذين يؤتون ما اتوا وقاعدين يصلوا ويصوموا ويذاكروا ويحبوا ويعملوا الخيرات كلها وقلوبهم وجله بتتفاش، يا ترى لما هنعرض على ربنا هيقول لنا ايه؟ وهيقبل مننا ولا لا؟ طب ولو ما قبلش مننا؟ طب ولو سالني عن الذنوب اللي عملتها هقول له ايه؟ طب ولو ما غفرتش الذنوب بتاعتي هيحصل ايه؟ طب وجل ارتعاش، احساس ليله الامتحان، احساس الطالب وهو جوه اللجنه وهو لسه داخل في اول دقايق وورق الامتحان بيتوزع ولسه ما يعرفش الاسئله اللي هيشوفها، عارف اجابتها ولا مش عارف اجابتها؟ من اللي ذاكرها ولا لا؟ ده الوجل يا جماعه. امال ايه الاشفاق بقى؟ الاشفاق برضه يعني لما اقول لك انا مشفق عليك يعني انت صعبان عليا، اهو الاشفاق ده. طب يا ترى هيحصل فيا ايه لما ادخل القبر؟ ويا ترى هيحصل فيا ايه لما اقوم من الصراط؟ ويا ترى هيحصل ايه وانا بيتوزن اعمالي؟ ده الاشفاق. ربنا جاب الباقه الهائله دي من الفاظ الخوف عشان يقول لك قلب المؤمن ده لازم يبقى جنه مليانه باشكار الخوف والخشيه والوجل والاشفاق والخشوع والتقوى. يبقى سوره المؤمنون من اهم صفات النموذج الخوف الشديد من الله. اسمع سوره المؤمنون، المؤمن ده يعني من ضمن الجذر بتاعها من الامن، انك انت مآمن لرب. ايوه انا مصدقك يا رب، انا مصدق ان كلامك ده هو الحق يا رب، في امن، امنت لله، يعني ربنا هو مصدر امنك في الدنيا وفي الاخره. قال يعني كان ربنا بيقول لك عايز الامن خف مني. الكلمه بتاعت الحسن البصري، ان الله، الكلمه بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الرسول الاول، ان الله لا يجمع على عبدين امنين ومخافتين، من امنه في الدنيا اخافه في الاخره، ومن خافه في الدنيا امنه في الاخره. اهو ده عايز ربنا يامنك في الاخره وفي الدنيا، خاف من الله. ولو ما خفتش من الله ربنا سبحانه وتعالى لن يؤمنك في الدنيا ولا في الاخره. عشان كده يا جماعه يعني اسم السورة المؤمنون، ومع ذلك السورة مليانة كلام عن الخوف من الله، لان دي من اخطر الصفات اللي بتكون النموذج، من الصفات اللي بصفات النموذج اللي مذكورة في السورة، وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فتقول. امة واحدة، الوحدة، ان احنا نبقى وحدة، ان اللي بصلنا من بره ما يلاقيناش متنازعين، ما يلاقيناش متفرقين. لاحظوا ان السورة اللي قبلها على طول قبل سورة المؤمنون سورة الانبياء، ربنا قال برضه وان هذه امتكم امة ايه؟ واحدة. ربنا ذكر في الاثنين الامة الواحدة. سورة الانبياء كانت بتتكلم عن ايه؟ ها؟ العبادة. وسورة المؤمنون بتكلمنا عن ايه؟ الدعوة الى الله، النموذج اللي احنا هنخرج ده وبين الناس. هنتكلم دلوقتي بتتكلم عن الدعوة ازاي وكلام الدعوة وابقى صفات الدعوة. كأن ربنا بيقول عشان تبقوا امة واحدة اللي هيوحدكم مع بعض الدعوة والعبادة. يبقى عرفت احنا مختلفين ليه؟ عرفت احنا متفرقين ليه؟ لان احنا ناس فاضيه، لان احنا اصلا فاضيين لبعض. انما احنا لو منشغلين بالدعوه والعباده مش هنفضل بعض، غير ان الدعوه بتوحدنا ليه والعباده بتوحدنا ليه؟ العباده بتوحدنا لانها بتطهر قلوبنا وبتبنى قلوبنا ايمان، فمفيش حق ولا حسد ولا غل من بعض بقى، فمحدش يكره الثاني ولا يحد على الثاني ولا يرفع باسم الدين. هو الحقيقه انه حاسد الثاني وحقد الثاني، انما باسم الدين يقول لك لا ده فلان كذا وفلان كذا. وفي نفس الوقت لو اشتغلنا في الدعوة يا جماعة هنعرف المصيبة كبيرة قد ايه، هنعرف البلوى كبيرة قد ايه. لما ننزل ونشتغل في الدعوة هنعرف الواقع يعني في النية الضائعة اللي فيه قد ايه. فنبدأ بقى بعد ما كنت بقول لك ده انت بتعمل كذا، ونبدأ نتفرج مع بعض. ده احنا يا جماعة لو كمان 5000 يعني طيار اسلامي فوق الطيار بتاعنا مش هنكفي مقاس العالم ولا الصغور المفتوحه للدين. يبقى الاثنين دول هم اللي بيوحدوا الامه يا جماعه، الاثنين دول هم اللي بيوحدونا، الدعوه والعباده. عشان كده دايما في وسط الانسان اللي بيشيع الفرقه تلاقيه ضعيف جدا في الدعوه وضعيف جدا في العباده. ليه؟ ودايما في وسط الناس اللي بتتكلم عن الاختلاف وان احنا نبقى ايد واحده وقلب واحد تلاقيهم مجتهدين في الدعوه والعباده. ليه؟ هو ده كلام ربنا، هو ده دين ربنا. ربنا قال هنتوحد في الحالتين دول. انما الوقت الواقع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى بين اليهود كده والعياذ بالله. الوقت تلاقي ده بيهدم ده فده يرد على ده بحاجه. طب انت قبل هو عزمك ترد عليه ليه؟ ليه ترد عليه؟ هو اكتر وانت اكتر، هو بيهدك تهده، انت بتحب الدين كده. الحل في هذا الواقع يا جماعه ان احنا نبقى طوفان من التسامح مع بعض، طوفان من الحب مع بعض، طوفان من الولاء الحقيقي اللي ربنا كلمنا عليه في القرآن مع بعض، هو ده الحل في هذا الواقع. يبقى يا جماعة هي دي صفات النموذج، هو ده النموذج اللي حاجة نبقى فيه، الصفات الإيمانية دي والفهم ده والعزم ده والعبادات دي والفهم وكل الصفات ده يا جماعة، والتعامل مع الناس والانفتاح على الناس وخدمة الناس ورعاية أمانات الناس، وان احنا نبقيت واحدة وقلب واحد ومختلفين وبنحب بعض. الصورة دي نخرج بقى للناس ونشوف لما نخرج للناس بهذه الصورة هيحصل ايه يا جماعة. ساعتها يعني المجهود اللي احنا بنعمله، احنا عايزين نرعب الناس من النار ببكائنا من خشية الله لما تقرأ آيات النار قدامنا قبل كلامنا على النار. عايزين نداخل الناس في الدنيا بزهدنا فيها وحطنا ليها تحت جسمتنا قبل ما نكلمهم عن نفسنا في الدنيا. عايزين نشوق الناس للجنة بتضحياتنا عشان الجنة قبل ما نكلمهم عن الجنة. يعني لما واحد يجي يكلم الناس عن الجنة، جاي يكلمكم عن الجنة ولوق الطايرة ده ليه؟ ده انا كنت بجاهد في سبيل الله نفسي ان انا نال الشهادة عشان ادخل الجنة، بس للاسف لسه ما نلتهاش. اي كلمة يقول عن الجنة هتفكيهم. لما واحد يجي يكلم الناس عن النار وهو نفسه يبكي وبيتكلم، خلاص بقى ده بكاؤه ده اكثر اثر في قلوبهم من الكلام بتاعه عن النار. عايزين نبقى نموذج. عشان كده انا احيانا لما يعني الواحد كان بيروح بعض دروس الكوره فتلاقي بعد ما الدرس خلص يقول لك ايه البتاع ده في المسجد حضرتك اتفضل عندي شويه. ليه؟ عاملين لحضرتك عشاء بس كده. عشاء ايه يا عم الشيخ؟ عيب عليك. ده انا اجي اكل على حساب الناس؟ احنا اللي جايين ندعو على الله نروح ناكل على حساب الناس، ندفع الناس عشان يسمعونا واحنا بنتكلم عن ربنا؟ ده احنا اللي نجيب الاكل للناس عشان الناس تقدر تيجي تسمعنا عن ربنا. ده احنا يا جماعه اللي المفروض عايزين نبقى صفات يا جماعه، عايزين نبقى كده عشان فعلا الدين ينتشر في العالم كله. طيب سوره المؤمنون بقى بعد النموذج اللي في الاول ده، فكره النموذج الخطيره دي اللي هي اخطر فكره عايزين فعلا تتحصل عندنا، ان احنا نبقى نموذج. تبقى انت نموذج قدر ما تستطيع في كل مكان انت موجود فيه. والنموذج خدوا بالكم مش معناه الاخلاق بس، النموذج يعني الدين عندك والعباده عندك والدعوه عندك. لان في بعض الناس يقعد يقول لك ايه الاخلاق، الاخلاق خليك اخلاق وانت تكسب الناس. لا يا حبيب قلبي، مش الاخلاق بس اللي تكسب بيها الناس، المنظومه دي على بعضها. اما الناس تشوفك اخلاق وفي نفس الوقت تشوفك مؤمن وتشوف المصحف في ايدك والمصحف في جيبك وتشوفك عابد وتجتهد عليهم بالدعوه، الناس ما بتتغيرش بالاخلاق بس، الناس بتتغير بالصوره دي على كلها على بعضها مش بملمح واحد منها. بعد كده بقى الصفات موجوده، وخروجه بقى الكلام الدعوه. سوره المؤمنون لو انت عايز تعرف ترتيبها بقمه السهوله، فكرته ظريفه قوي يا جماعه. فكرته بيان دعوي، درس دعوي، عبارة عن ايه؟ اول حاجة يتكلم الناس فيها ايه في الدعوة؟ نعم الله. مش احنا اتعلمنا ده بصورة النحل؟ اول حاجة يتكلم الناس فيها في الدعوة نعم الله. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ربنا بقى الاول يقول يعني الكلام ده ربنا بيقوله عشان تاخده بعد ما تعرضه على قلبك تاخده تقوله للناس. نعم ربنا على قد ما تعرف تتكلم عن نعم ربنا على قد ما ربنا يفتح لك القلوب. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. سلالة يعني حاجة اتسلت من وسط حاجة، انت كنت وسط 300 400 مليون حيوان منوي، ربنا اتسلت من وسطهم. كأن ربنا بيقول لك شوف انا اكرمتك قد ايه، انت كنت يعني 300 400 مليون واحد بيتخانقوا على حاجة وانا طلعتك انت من خلاله. شوف نعمتي عليك قد ايه، شوف كان فرصة وجودك للحياة رشوتها قد ايه، من سلالة ومن طين. بعد كده شوف عملتك ايه، من سلالة من طين. وربنا برضه في سورة ثانية قال من سلالة من ماء مهين. يعني سلة يعني انت حاجة منتخبة من الطين مش اي طين، وحاجة منتخبة من الحيوانات المنوية. ولكن ما تنساش برضو ان هي اصلها كانت منية واصلها كانت طين، فافتكر انا كرمتك قد ايه. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. مين اللي عملك القرار المكين ده؟ ده العلماء بيقولك ان المرأة ممكن لو وقعت في الدور الثالث اي حاجة في جسمها تتكسر او تتخلع من مكانها الا الرحم، من كتر التثبيت اللي ربنا ثبت فيه الرحم. مين اللي خلق لك القرار المكين ده؟ ثم خلقنا النطفة علقة، والعلقه بقت مضغه، والمضغه بقت عظام، والعظام بقت لحم. لو بصيت على منظر الجنين في الشهر الثالث ولا الرابع ممكن تذهل. ايه المنظر الوحش ده؟ منظر صعب جدا. لو انت كنت خرجت كده للدنيا كان بقى منظرك وحش قوي. ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. شوف خليت شكلك جميل ازاي؟ شوف عدلت لك شكلك ازاي؟ شوف جملت لك وحسنت لك شكلك ازاي؟ كل دي نار. ثم انكم بعد ذلك لميتون. افتكر بقى ان بعد كل ده انت رجعت. احاسبك على نعمه نعمه. ثم انكم يوم القيامه تبعثون. من الحاجات الطريفه جدا في الايات هنا يا جماعه ان ربنا لما اتكلم عن الموت اكده بثلاث مؤكدات، واما اتكلم عن البعث هاكده بمؤكد واحد، رغم ان الموت كل الناس يعني هتموت هموت طبعا. طب انت هتبعث والله واحد هيقول لك واحد هيقول لك لا، واللي بيقول ممكن يكون ممكن وممكن يقول شاكي. لا يعني اذا اللي محتاج يتاكد بعشرين مؤكد هو البعث، الموت مش محتاج تاكيد اصلا، ربنا اكد الموت بثلاث مؤكدات. ثم انكم بعد ذلك لا، اللام بتاعت التوكيد او اللام بتاعت القسم ايه؟ لام التوكيد لا، ميتون، ميت جت بالصيغه الاسميه مش لا تموتون، والكلمه الاسميه يا جماعه بتدل على الثبوت وبتدل على التوكيد، انما مع البعث ثم انكم او انه يوم القيامه لا تبعثون، لا تبعثون بس، طب مبعوثون اسميه لا تبعثون فعليا. يعني ربنا اكد الموت ثلاث مرات ليه؟ يعني انا لو ربنا ادانا اربع ساعات اكلم الناس فيهم عن الدين، هتكلم ثلاث ساعات عن الموت وساعه عن يوم القيامه. ليه؟ لان يا جماعه الناس محتاجه، الناس بتقول لك انا هموت بس مش حاسس دماغه، الناس عايزه قدام عينها كده يتحفر قدام عينها منظره وهو متكفن وبيتدفن في القبر. طول ما المنظر ده قدامه هيزهد في الدنيا، وطول ما المنظر ده قدامه هيخاف من ربنا وهيزهد في الدنيا الحقيره الزايله دي. عايزين دايما الموت يبقى قدام عينينا. عشان كده من الحاجات الجميله والله يا جماعه جدا جدا، اشتري كفن وحطه في الدولاب بتاعك، كل ما تيجي تفتح الدولاب تجيب قميص ولا تجيب بنطلون شوف كفنك. ليه؟ تعملها بس وشوف قلبك هيبقى شكله ايه؟ حط الموت قدام عينيك، لان فعلا اخطر حاجه في قلب كان الانسان انه يفضل فاكر الموت. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فوقكم يعني السبع سماوات ممكن يقعوا عليك لو ربنا غضب عليك. طب ربنا بيحددنا ليه في وسط ايات النعم؟ كان ربنا بيقول لك واحد افتكر ان النعم دي مالهاش ثمن وملهاش مقابل، النعم دي انا ممكن اسحبها منك. شوف ربنا بيقول لك ايه؟ وانزلنا من السماء ماء بايه؟ بقدر، واذا اسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. انا ممكن اسحب النعم دي كلها منكم، انا ممكن اطلع جنين مشوه، انا ممكن امسك اي حاجه. افتكروا ان النعم دي عشان تقبل عليها وتشكرها مش عشان تعصاني بيها. يبقى الشوط الاولاني شوط النعم، ولكن زي الجو العامل الصوره في ترهيب في النص يا جماعه. بعد كده بقى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ان اعبدوا الله. اول كلمه الانبياء قالوها لقومهم ايه؟ اعبدوا الله. العباده، مش الشوط كله بيتكلم عن العباده، اول كلمه العباده هو اول امر ربنا امر به المؤمنين في القران كله، يا ايها الناس اعبدوا ربكم. العباده الاول، اول حاجه العباده. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. شوفوا بقى، ما احنا كلمنا الناس عن النعم، انت فكرك ان هم مش هيردوا عليك؟ هيبدا الجدل. فبدا ثلاث صفحات صوت الانبياء بيقولوا لقومهم نفس الكلام، وقومهم بيجادلوهم وبيرد عليهم. الفكره الاساسيه في الجدل هي ايه؟ في فكره يا جماعه عشان نفهم اهل الباطل بيحاربوا الحق ازاي؟ ازاي بيحاربوا الحق؟ بيقولوا سيدنا نوح ايه؟ ما لكم من اله غيره افلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا، ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. ده عايز يتكبر عليك، ده له مقارب خبيثه من ورا الدعوه دي. هو الكلام بتاعه حتى لو جميل، بس خدوا بالكم المقارب الخبيثه بتاعته. ده دول طلاب سلطه، ده دول طلاب فلوس، ده دول طلاب لم الناس حواليهم، يبقى يريد ان يتفضل عليكم. قال احنا ما سمعناش الكلام ده قبل كده. شوفوا الايه اللي بعدها، ان هو الا رجل به جنه، ده هبخه في حاجه، ده حتى سلوكياته مش سويه، ده حتى ما هوش منضبط، ده حتى لما تشوفوه في الشغل بتاعه تحس ان هو بيعمل، واصحابه بيقولوا عليه كذا والناس اللي يعرفوه قالوا عليه كذا، ده حتى شخصيته قبل ما يلتزم كان شخصيه مريبه كده. هو من قبل ما يلتزموا الناس دول وهم ناس بيحبوا الدنيا وناس غير منضبطين، فهم لقوا الدين هيحقق لهم مقاربهم، فدخلوا نصوا على مقاصدهم من خلال ايه؟ من خلال المرجحه بتاعت الدين بقى، هي اللي استنصتهم عليه. هو ايه ده يا جماعه؟ انتوا تلاحظوا ان هم ما بيهتموش في الدين، ده بيهتموا، ما بيهتموش في الدعوه، ده بيهتموا في الداعيه. اصل ما يعرفوش يهتموا في الدعوه، هيهتموا في ايه؟ هيهتموا في ايه؟ ابو سفيان لما عرق قال له بيدعوكوا ليه؟ بيدعونا لصله الرحم وبيدعونا لبيت، هيقول ايه؟ ما هو بيدعونا للاخلاق وبيدعونا للايمان وبيدعونا للعباده وبيدعونا للحب، هيهتموا في الدين ازاي؟ انسى المدخل بتاع حجم الدين. انت اللي ممكن يتهدم الدين من خلالك ازاي؟ يا اما يفتنوك بالشهوات تبقى انسان غير ملتزم، يا اما يستغلوا اخطائك لو انت ملتزم بقى او بتشتغل الدين، وينشروها في الصحف والمجلات والفضائيات والاذاعات وكل حاجه عشان يقولوا شوفوا اهو ده الدين بتاعهم بقى، او شوفوا اهو حتى لو ده. هو الكلام جميل، ده الاسلام عظيم، بس هم مش شلون هم المسلمين؟ مش شلون ده الالتزام جميل بس مش هم دول هم الملتزمين. يبقى هدمك يبقى عليه العوض خلاص، يبقى هدم الدين بطريقه ذكيه. يبقى ربنا في الكتاب بتاعهم بين لك ان خد بالك ان مدخلهم لهدم الدعوه هو الداعيه. طب لما ربنا بقى علمنا ان احنا نرد، احنا هنرد طبعا هنسكت؟ ما هم يقولوا كلمه هنرد ب10، اعملوا على مكانتكم ان عملون، واحنا نسكت عشان ديننا ده اغلى حاجه عندنا. شوف ربنا بيقول ايه بقى بعد شطر الجدل بتاعهم، بيعلمنا نرد عليهم ازاي. وان هذه امتكم امه واحده، اخر الشوط بتاع الانبياء، وانا ربكم فاتقون. فتقطعوا امرهم بينهم زبرا، قصاد الوحده بعد التقطع كل حزب بما لديهم فرحون، قصاد الخوف والخشيه من الله بقى، قصاد التقوى المطلوب منها بقى الفرح بالمعاصي. ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين، نزارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. لا ده انتم مش عارفين، بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يشعرون. لا تشعروا اليوم، انكم منا لا تنصرون، قد كانت اياتي تطلع عليكم. ايه ده يا جماعة؟ ربنا قبل الايات اللي بعدها، شوفوا ادي ايات اهو، ربنا بيقول ما يحصل فيكم ايه عقوبة التكذيب؟ اللي بيكذب بالدعوة دي بيحصل فيه ايه؟ ربنا قبل، هو الاول هم شتموا في الداعية قبل الدعوة، ربنا رد على الدعوة قبل الداعية. اوعى تصدرك، اوعى شتمت فكرة انك ترد على نفسك. يا عم ولا يجرمنكم شفاق ان يصيبكم، يا عم اكرهوني، يا عم انا انسان وحش، بس هتروحوا جهنم لو ما سمعتش الكلام ده، بس هتضيعوا الجنة لو ما سمعتش الكلام ده، بس عمركم هيروح حضر لو ما سمعتش الكلام ده، بس هينكل فيكم في الدنيا قبل الاخرة لو ما سمعتش الكلام ده. واخدين بالكم من الفكرة يا جماعة؟ واخدين بالكم من فهم، من الفهم اللي احنا بنستقيم القرآن في فن الدعوة وفن الجدال؟ انا وحش يا فيه. يا عم لما اصحابك يقولوا لك انت وحش وانت، يا عم انا وحش؟ تودوا نفسكم جهنم؟ يا عم انا هروح مش عارف الله على ربنا يوديني فين؟ انت تودي نفسك النار ليه؟ يبقى الرد على الدعوه اولا، ما تستدرجش، ما تردش عن نفسك، ثم الداعيه بقى. افلم يتفروا القول ام لم يعرفوا رسولهم ام يقولون به جنه؟ قال انتوا ما سمعتوش اللي بيقولوا، انتوا صم ما بتسمعوش، انتوا مش عارفينه، انتوا ما بتشوفوش، انتوا مش شايفين النور اللي على وشه، مش شايفين الصدق اللي في كلامه والصدق اللي في ملامحه. اشهد ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، النور اللي على وشه. ام يقولون به جنه؟ انتوا بتقولوا عليه مجنون ازاي؟ ام تسالهم خرشه؟ هو انت طلبت منهم دنيا؟ لازم الداعيه يا جماعه لا يطلب الدنيا على الاطلاق من ورا دعوته. يبقى ربنا رد على الداعية بعد ما رد على الدعوة، رأي بقى عكس اللي هم عملوه معانا. ليه؟ ليه؟ عشان نتعلم ازاي نرد على من يجادل. بعد كده هي مشكلة الناس دي ايه؟ جدل فعلا؟ لا، مشكلة الناس ان قلبها مقفول. يبقى اذا البيان الختامي في الصورة ثلاث صفحات، الله والدار الاخرة، طرقات عن نعم الله، طرقات عن ايات الله، طرقات من مدافع الدار الاخرة على قلوبهم. الله والدار الاخرة ليه؟ عشان ربنا يعلمنا افهم ازاي تفتح قلب لقدامك. لازم يبقى المعاني دي في قلوبنا، وفي نفس الوقت لازم نعرف نتكلم عن الله وعن الدار الاخرة، لان هو ده اللي بيفرق الداعية عن داعية، هو ده اللي بيفرق اخ اصحابه التزموا عن ايديه من واحد تاني قاعد يتكلموا وما التزموش عن ايديه، لان ده فعلا عارف يتكلم عن ربنا وده مش عارف يتكلم عن ربنا، مش عارف هو ده بيقرا وده بيدفع، ولكن ده او اي كلمه تيجي في دماغه وخلاص. عشان كده ربنا يا جماعه الشوط الاخراني عن الله والدار الاخره ده شوط الدعوه بقى. يبقى اذا بدانا كلمناهم عن النعم، جادلونا وشتموا في الدعاء في الدعاء قبل الدعوه، فقوم احنا ردين عن الدعوه قبل الدعاء، وبعد كده في الاخر طلقات عن الله والدار الاخره. يبقى صوره المؤمنون كده ترتبت ازاي؟ ان الاول صفات الدين، وبعد كده كلام الدين، كأن ربنا بيعلمنا ازاي نبقى دعاء ناجحين. اول حاجة النموذج، ثم بيجي الشوط الاخراني بقى اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو شوط الله والدار الاخرة. قل هو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. تخيل لو انت كنت عايش ما بتسمعش وما بتشوفش ما بتتكلمش، تخيل كانت حياتك شكلها ايه؟ شوف نعم ربنا. قل هو الذي ذرأكم في الارض، مين اللي جابك هنا؟ وليه تحشرون؟ شوفوا ربنا وشوفوا نعم ربنا. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. الارض بتاعت مين؟ سيقولون لله، بتاعت ربنا. طبيعة اطلع معهم اقصد عن الارض. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. طب اطلع معهم اقصد. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يشير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. سيقولون لله. فكروا رجوهم بانك تحسسهم عظمة ربنا قد ايه، فكرهم بعظمة ربنا في الارض، وبعد كده عظمة ربنا في السماوات، وبعد كده عظمة ربنا في العرش اللي اعظم من الارض والسماوات، وبعد كده كل ده خلق. افكارهم بعظمة ربنا في الامر وفي ملك الامر لعل قلوبهم تلين لسه ما لانتش برضه خبت قلوبهم بالاخره حتى اذا جاء احدهم الموت في سلسله دار الاخره ورا بعضها يا جماعه اول حاجه الموت حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ارجعون سقط الجامعه اهي يعني بيتوسل بتعظيم الله يا رب رجعني يا رب كلا الكلمه بتنفجر في وجهه كالقنبله وهو محفوظ في تابوت الصبر ومحبوس فيه كلا انها كلمه هو قائلها لن تقبل التوبه في هذه اللحظه ابدا توبه بعد فوات الاوان ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون محطوط في الحفه دي اليوم القيامه لا تعرف ترجع ولا تعرف تطلع الا فاذا نفخ في الصور المشهد الثاني من مشاهد القيامه بقى الحلقه الثانيه من حلقات الدار الاخره يوم القيامه بقى بعد الموت يوم القيامه فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لا يتساءلون ليه من السهول اللي هم فيه مش عارفين يتكلموا مش عارفين ينطقوا مش عارفين يسالوا عن ايه من السهول اللي هم شافوه من التعذيب اللي هم شايفينه قدام عينهم بيسكر من اجلهم فمن ثقلت موازينه ده احنا دخلنا بقى في مشاهد القيامه بعد مشهد البعث مشاهد القيامه والميزان بيتوزنوا فيه وربنا قال فمن ثقلت موازينه مش ميزانه ميزان هيتوزن فيه عملك وحسناتك وسيئاتك وميزان هيتوزن فيه قلبك زي حديث البطاقه اللي الراجل قال لا اله الا الله بيقين طيشت 99 صاحب السيئات انت اليقين بتاعك والمقامات اللي في قلبك تطيش كام صاحب السيئات يتوزن قلبك ويتوزن كمان جوارحك لطاق عبد الله بن مسعود في الميزان اثقل عند الله من جبل احد ايدك دي طاعتبها ربنا قد ايه لسانك ده اتكلمت بيه عن ربنا قد ايه عينيك دي بكيت فيها من خشيه الله قد ايه ودنك دي سمعت بيها القران قد ايه جسمك ده خدمت بيه ربنا وجد ربنا قد ايه ورهقت وتعبت قد ايه عشان ربنا سمعت من احد الدعاء مره وهو بيتكلم بيقول لي انا باجي احيانا اخر اليوم مش قادر بقي بيوجعني لساني بيوجعني يعني تخيلوا مره حسيت بقى قبل كده دي ان لسانك من كتر الكلام عن ربنا ودين ربنا وجعك انت تساوي قد ايه عند ربنا يبقى فمن ثقلت موازينه تساوي قد ايه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون دخلنا في الحلقه اللي بعدها النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون بيقعد يتلفح وشه وشه ده اقرب حاجه يتلفح بالنار لغايه ما يتكلح لغايه ما يبقى شكله مسوح لدرجه ان النظر الى وشه يبقى عذاب بعد كده الحلقه اللي بعد كده حلقه التبكيت النفسي والايلام النفسي بعد الايلام المادي الم تكن اياتي تطلع عليكم مش كنتوا بتسمعوا مش كان في ناس قاعده تدي وتتكلم عن ربنا وكان القران نزل لكم واذا القران الكريم مش شغال القران وبرامج 24 ساعه الم تكن اياتي تطلع عليكم فكنتم بها تكذبون مش كنتوا بتسمعوا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين يعني يا جماعه ان معناها قضاء وقدر يا رب انت اللي كتبت عليهم حاجه بتعليكم اخزقوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا ذنوبنا مش معنى دول بقى مش معنى دول ما غلبتش عليهم شقوتهم لا ده انتوا اللي كنتوا ضلال ده انتوا اللي كنتوا اهل زيك خدوا بالكم يا جماعه ربنا لما بيحج الكفار يوم القيامه بيحجهم باهل الدين والايمان بيقول لهم كانوا قدامكم اهو ما عملتوش يوم ليه؟ ما مشيتوش وراهم ليه؟ انا عايزك تتخيل لو ربنا كان بتوع اوروبا يوم القيامه وقال لهم كفرتوا ليه؟ هيجيب المسلمين ويقول لهم ما كانوا قدامكم اهو ولا يقولوا له يا رب ده دول اللي كرهونا في الاسلام ده دول اللي خرجونا من الاسلام ده دول اللي شوهوا صوت الاسلام الله انزلنا الى الارض لكي نكون حجه الله على خلقه فاذا نحن حجه للخلق على الله سبحانه وتعالى شوفوا يا جماعه احنا الوقت حجه لله على الناس ولا حجه للناس على الله احنا بنصفر الناس من الدين ولا احنا بنقدم للناس نموذج بيظهر الناس بالدين وبيعرف الناس عظمه الدين احنا ان الاثنين غلبت علينا شقوتنا ممكن معنى غلبت علينا شقوتنا برضه يا رب شهواتنا هزمتنا يا رب ضعفنا اتهزمنا قدام شهواتنا ورغباتنا ونزواتنا يا رب اتهزمت قدامها ليه كان الدين سهل وناس ما اتهزمتش ايه قدام شهواتها وتختم الصوره على وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يعني اوعوا تفتكروا ان العذاب اللي انا بقول لكم عليه ده انتوا بمعزل عنه ولا ممكن ما تتعذبوش فيه ابدا لما جبريل وميكائيل خافوا من ربنا بعد طرد ابليس فقال لهما الله سبحانه وتعالى في الاثر الاسرائيلي لماذا قال يا رب نخاف ان يحدث معنا كما حدث معه قال الله فهكذا تكون خليكم كده لازم تفضل خايف الكلمه اللي احنا بنكررها كتير واتقوا النار التي وعدت ايه للكافرين الكافرين. اوعى تفتكر انها بلام للكافرين ولا اول الاية ان الذين كفروا سوف نصليهم نارا. لا يا حبيبي، انت نفسك مخاطب بنفس الكلام وممكن تواجه نفس الكلام، ولازم يمتلئ قلبك بالخوف من الله حتى يؤمنك الله في الاخرة، ولازم تبقى نموذج عشان الدين ينتصر. يا جماعة الدين مش هينتصر الا لو النموذج جامع. يا جماعة الدين مش هينتصر ولا هينتشر ولا هيقوم الا لو بقى في نموذج. العالم كله لما يشوفه ينبهر بيه، وبقى الملتزمين نموذج غير الملتزمين لما يشوفوه ينبهروا بيه، وبقى الدعاء نموذج، الاخوة لما تشوفه تنبهر بيه. لما احنا نموذج فعلا الناس كلها هتتأثر بيه. كزرع تخرج شطها، زي زرع زي صاق خرجت الفروع بتاعتها. احنا الصاق والناس اللي بره الفروع، لما تلاقي الفروع مسوسة اعرف ان الصاق مسوسة. احنا المسلمين الصاق والكفار الفروع بتاعتنا، لما تلاقي الفروع مسوسة يبقى المسلمين برضو صاق مسوسة. يبقى احنا عايزين نبقى صاق سليمة عشان اي حد يطلع مننا واي حد يشوفنا فعلا يبقى نموذج وينضم الى النموذج اللي بيبرز عظمة دين الله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية اللي عايزين نتكلم عنها صورة بعد صورة المؤمنون، صورة الايه؟ صورة النور. صورة النور صورة خطرة جدا، حتى من اسمها كده اسمها النور. تخيلوا لما ربنا يسمي الصورة كأن دي اللي هتصور لك طريق، يعني ربنا من اولها بيقول لك الصورة دي خطرة جدا، يسميها لك النور عشان يعرف لك انها هتصور لك طريق، وفي نفس الوقت يحط لك قبلها صور مكية وبعدها صور مكية وهي مدنية عشان تدخل وانت قلبك مشحون بالايمان فيها في ايات الجنة والنار، فتقدر تنفذ الاحكام اللي فيها عشان تقدر تنفذها. وفي نفس الوقت يدخل لك داخل غريبة جدا، صورة النور ما فيش اولها الف لام ميم ولا كافها عين صاد ولا ما فيش فيها مقدمات، على طول صورة انزلناها وفرضناها في الثانية والثانية. ليه؟ لما جيلك بيتك بقول لك ايه ده خير ده حصل، طب اقعد بس اجيب لك حاجة ساعة، ما فيش وقت، الموضوع خطير. هو الصورة بتقول لك كده الموضوع خطير، وفي نفس الوقت المقدمة بتاعتها بتقول لك ده مرسوم ملكي نازل من الملك. اسمع، صورة انزلناها، مين اللي نزل دي؟ الملك، انا اللي نزلتها، محدش يجي يقول انا كنت بحصرها واحد ثاني اللي قالها. وفرضناها، يعني خدوا بالكم كل اللي في الصورة دي فرض عليكم، محدش يجي يقول يا رب كنت بحسبها سنة. وانزلنا فيها ايات بينات كلها واضحة، محدش يجي يقول يوم القيامه ما كنتش عارف يا رب وما كانش ما كنتش فاهم يا رب. مرسوم ملكي من اول الصورة، محدش له حجة بعدم الاستفادة وعدم اتباع اوامر هذه الصورة. صورة النور اسمها النور، ليه؟ بتنور لنا حياتنا يا جماعة. ازاي؟ صورة النور بتكلم، بتنور لنا قلبنا بالايمان، وبتنور لنا عقلنا بالايه؟ بالفهم. يبقى الحاجة الجديدة اللي في صورة النور اللي احنا لازم نستفادها منها الفهم. النور لما يجي ازاي المجتمع بتاع المدينة قعد شهر كامل يلف حوالين نفسه بسبب كلمة قالها عبد الله الزبير بن سلول اتهم فيها شرف السيدة عائشة؟ ازاي؟ ازاي المجتمع يلف حوالين نفسه؟ كان قدامكم الطريق انكم تحموا المجتمع، ما هو المنافقين عايزين الزنا ينتشر في المجتمع. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. ربنا نزل صورة النور عشان نفهم حاجتين مهمين قوي يا جماعة. لو قم نور الفهم هيجي، وعشان نور الايمان يجي نتكلم الاول عن نور الفهم. ايه نور الفهم بقى؟ ازاي فهمنا ينور؟ اول حاجة ربنا بيعلمنا ازاي نحصن المجتمع. صورة النور بتعلمك، بتوريك تشريع ربنا ده معجز قد ايه. ازاي المجتمع يتحصن؟ في جريمة سنة، نعمل ايه في جريمة السنة؟ انا عايزك تتخيل معايا، يعني انا فكرت اجيب ورقة وارسمها بس يعني ايه، يعني ما تكلمش هتبان قدام قدام الجميع. انا عايزك تتخيل ان المسجد السلام ده بيت، وان الناحية دي منه ثلاث ابواب فيها ثلاث شبابيك، يعني البيت ده كله مقفول بس فيه ثلاث شبابيك في ناحية واحدة. البيت ده جواه واحدة، يبقى البيت ده هو جواه واحدة قاعدة ومتفكيشة ومتسوقة، ده الواحدة قاعدة جواه. والبيت ده مقفول من كل الجوانب بس فيه ثلاث شبابيك او اربع شبابيك مفتوحين، خلاص؟ يبقى بيت جواه واحدة، ده الملمح الاول. الملمح الثاني فيه شبابيك، الشبابيك دي واقف عليها ناس ثلاثة، كل واحد طلع قرنين من راسه معايا، دول هنعرف هما مين الوقت. وبره البيت ده حضرتك واقف، انت واقف في انت بره البيت ده. يبقى في اربع ملامح في الصورة، هما ايه الملامح دول؟ البيت اللي جواه واحدة ده رمز الزنا، اللي هو لو دخلت هنا خلاص الزنا حصل. والشبابيك دي اللي المداخل اللي لو انت دخلت منها توصل في الزنا والعياذ بالله، السكك اللي بتؤدي الى الزنا، واللي واقفين ولهم القرون دول طول الاعداء اللي قاعدين يخططوا عشان يخلوا الشباب يقعوا في الزنا، عشان الشباب تبوظ والدنيا يضيع وما عادش في رجاله، واللي واقف بره ده انت اللي مطلوب ان الفتن دي كلها معموله عشانك، واللي مطلوب انك من جوه تبقى محصن حتى لو اللي باب اتفتح والشياطين دي كلها راحت والمرأة قالت لك هيدا لك، برضو ما تقعش في هذه الجريمة ابدا. الصورة يا جماعة اول صوت فيها الزانية والزاني فشردوا كل واحد منهما 100 جلسة. يبقى اذا من 1-11 ده الصوت الاول، الاجراءات العقابية ضد جريمة الزنا ده رقم واحد. الشوط اللي بعد كده، ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ربنا كلمنا على المنافقين وعن الشيطان وخطوات الشيطان. يبقى تاني شوط الاعداء اللي عايزين يدخلوك عشان تبني والعياذ بالله. الشوط الثالث اللي بعده، يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، هذا بالاستئذان و ده الاجراءات الوقائية. المداخل اللي لما بتغيب في المجتمع بيحصل ان الطرفين بيتقابلوا مع بعض في سنتهم يطلع جريمة الزنا نص عليها والعياذ بالله. يبقى ده الاجراءات الوقائية ضد وقوع جريمة الزنا. بعد كده الله نور السماوات والارض، مثل نوري اللي هو نور الايمان، كمشكاة فيها مصباح، المصباح بيض وشاشة. يبقى اذا ده نور الايمان. ايه العلاقة ما بين الاربع اشواط دول؟ الشوط الاولاني اللي هو العلاج العقابي اللي هو اللي يوصل جوه هنا للبنت ده يحصل له ايه؟ يبقى ده العلاج العقابي. خدوا بالكم اللي هيعمل الجريمة ده يحصل فيه ويحصل فيه، ده رقم واحد. الشوط الثاني اللي هو بيبين لك الاعداء بتوعك، ده معرفة الاعداء ومعرفة اساليبهم ازاي بيشيعوا الفحشة في المجتمع، ده الشوط الثاني. الشوط الثالث الاجراءات الوقائية، ازاي نقفل الشبابيك دي عشان ما يبقاش فيه مدخل اللي السنة يقع منه. الشوط الرابع العلاج الجذري بقى، العلاج الايماني العميق اللي مفيش علاج انجح منه ولا اقوى منه، ازاي النفوس من جوه تبقى مع الله سبحانه وتعالى. شايفين لما تزاي يا جماعة؟ شايفين الشمولية؟ اول شوط بيتكلم في لك ايه؟ الثانية والثاني فشلته. الثانية الاول هي السبب، هي اللي فتحت الباب، البنت هي اللي فتح الباب الاول، عشان كده هي اللي تذكر الاول. فشلته كل واحد منهم 100 جلسة ولا تأخذكم بها مع رأفة، مش رأفة، الرأفة اللي هي صفة الرأفة عموما، الرأفة يعني لحظة رأفة، لحظة واحدة بس، ولا لحظة ولا جلسة في المية تاخدك بيه رأفة بواحد من الاثنين وانت بتجلده، ولا تأخذكم بينا رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الزاني لا ينكح الا زانية او مشرك، والزانية لا ينكح الا زاني او مشرك. ربنا قرب ما بين الزاني والمشرك ليه؟ لان او ما بين الزانية والمشرك ليه؟ لان الشرك ان في حق لله اديته لغير الله وهو العبادة. الزنا ان في حق للزوج المرأة ذاته لغير الزوج، فالاثنين ربنا قرنهم مع بعض. بعد كده لو زوج دخل لها مراته والعياذ بالله بتزني او بيحصل عملية التلاعن، ربنا قال لك ان هي تقسم اربع مرات ان هي صادقة، والخامسة تقول ايه؟ علي غضب الله والعياذ بالله، عليها غضب الله ولا عليها لعنة الله لو كانت كذابة؟ ها؟ عليها غضب الله لو كانت كذابة. طب هو يحلف اربع مرات ان هي كذابة والخمسة عليه اللعنة ولا الغضب؟ اللعنة. طب ليه هو لو افترى عليها يبقى ملعون يا جماعة؟ لان انتوا عارفين المرأة اللي زوجها بيفترى عليها ده معناها ايه؟ معناها ان تضطرد من رحمة المجتمع. الناس يعني لو حد يعرف حديثها من ذلك حدث، المرأة بتتعطل على المجتمع خلاص، ما عادش حد بيكلمها ولا حد يلعب بيها ولا اللي بيفترى على زوجته حتى لو كذاب ولا عايزه بالله للأسف في مجتمع عدم التثبت اللي احنا عايشين فيه. يبقى زي ما طردها من رحمة المجتمع يضطرد من رحمة الله اللي هي اللعنة. طب وهي ليه تهدد بالغضب؟ الغضب ده انا لما اغضب عليك ولله الفكرة الاعلى خلاص انا اخطب، يبقى خلاص استنى لكمية، استنى خبطة، استنى ركلة، خلاص هتضرب خلاص اهو. يبقى الغضب ده هو مقدمة العقاب، يبقى تهديد بالعقاب بتاع الدنيا كأن ربنا هدده بالطرد من الرحمة دنيا واخرة، وهددها بعقوبة الدنيا قبل الاخرة عشان يبقى كل واحد جزاؤه من جنس العمل. يبقى ده الشوط الاول ربنا بيقول لك اوعى هيحصل لك ده لو انت ايه دخلت جوه. الشوط الثاني مين اعدائنا يا جماعه؟ ثلاث اعداء. العدو الاول ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، اللي هم مين؟ ها المنافقين اللي ربنا قال في الاخر ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة عايزينها تشيع، تلاقي الجرايد الصفرة بتاعتهم والجرايد بتاعتهم لازم صور مليئة ولازم صفحاتها مليانة صور والعياذ بالله كلها بتثير الشهوات. ليه؟ هو عايز يعيش فاحشة كتير ويعمل شيخ بقى ويلبس لك بقى لبس الشيوخ ويقول لك ده. للاسف ده عملوا احصائية وسط شباب الجامعة لقوا ان 95% من شباب الجامعة وقفوا في الزنا، هو لا 95% ولا حتى 5% ولا 5%. ما احنا عارفين الشباب وعارفين ومحتاجين بالشباب ولا 5%. امال هو بيجيب الاحصائيات دي ليه؟ اللي للاسف بعضنا بيجيبها ويقولها في الدروس بتاعته. ليه بيجيب الاحصائيات دي؟ عشان يحسس الشباب ان مفيش امل، عشان الثابت اللي بيدعو الى الله يقول مفيش امل يحبط راسه بيته، وعشان المتذبذب اللي مش عارف يقع ولا لا يقول لك معي ضايع ضايع وكله ضايع اشمعنى انا يقع، وعشان الضايع اللي بيقع فيها يقول لك كله كده الحمد لله مش انا لوحدي ويثبت. شايفين الفكر بتاعهم؟ يعني لدرجه ان هو يعمل انه بيتعثر على الدين عشان يضيع الدين والعياذ بالله. العدو الثاني، يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ثاني عدو لك الشيطان، المنافق بالشيطان. منافق بالشيطان. ثاني عدو لك الشيطان، وربنا قال خطوات واحده واحده. طب بس بص، طب بس اقف، طب بس اتمشى، طب بس تكلمها، والعياذ بالله تلاقي اخرة الموضوع فينا والعياذ بالله. خطوات الشيطان يوقعك واحده واحده، ما يجيبكش مره واحده ابدا عشان ما تصدمش بيه. الشيطان عنده فقه تغيير يا جماعه، الشيطان عنده فن دعوه عالي قوي، بيعرف يستدرجك واحده واحده. يبقى ثاني واحده الشيطان. ثالث واحده، ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. لما واحد اتكلم على بنت سيدنا ابو بكر، اتكلم على السيدة عائشة، فسيدنا ابو بكر كان بيديه في حديثة الافك، كان بيديه معونة قطع معونته، ربنا قال له لا ما تقطعهاش، اتكلم عن بنتي ما تقطعهاش. ليه يا جماعة؟ دوس على نفسك عشان ربنا. يبقى ثالث حاجة بتقف بينك وبين ربنا النفس، ثالث حاجة بتسول لك المعصية النفس، ثالث عدو ليك النفس. يبقى ربنا جاب لنا ثلاث اعداء، المنافقين والشيطان والايه والنفس، الثلاث اعداء اللي انت يجب انك تحضر منهم. والوسيلة بتاعت كل واحد ايه؟ المنافقين ازاي هيشيعوا الفاحشة بالاسلوب اللي احنا قلناه. طب الشيطان خطوات واحدة واحدة. طب نفسك، ده هو اللي ظلمني، تقعد تبرر لك وتديك اعذار، دوس عليها بالجزمة وقول اغفر للناس عشان ربنا يغفر لي. المشكلة دي الحاجة الثالثة بقى، يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. مش تدخل البيوت هجم كده، مش دلوقتي يا جماعة الناس دي اللي عندها كده عادي، تدخل البيت تلاقي اخت صاحبك قاعدة في الانتريه، انت يا بنت بتعملي ايه؟ ما تحتاجي بقى ما تعدي عادي، وده صاحبي بيكلم اختي، ايه المشكلة؟ واحدة ايه السلوكيات دي هي اللي بتؤدي للانحراف، او لو دخلت فجأة هجم على البيت لقيت واحدة مثلا، يبقى الحاجات دي اللي بتؤدي للانحراف. طب بعد كده يبقى دي الاجراءات الوقائية، اول حاجة اداب الاستئذان، ده ربنا سماها الاستئناس، ما تدخلش غير لما تحس انهم عايزينك تدخل فعلا. يعني اخرج لك كده اقول لك السلام عليكم ازيك، يبقى مش عايزك تدخل، يبقى ما تدخلش. ممكن في جوه اي حاجه، في جوه اي ظروف، ما تدخلش. يبقى ده الاستئذان. بعد كده كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم غض البصر ويحفظوا فروجهم. هنا حفظ الفرج يا جماعه مش معناه عدم الوقوف في الزنا بس يا جماعه، ده اجراءات وقائيه يا جماعه، اساسا العاده السريه وما شابهها. حفظ الفرج هنا الحاجات الوقائيه. وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن، الواحده برضه تغض من بصرها، والاخوات اللي في الخمار والنقاب يغضوا من بصره، ده لازم زيهم زي غيره. في بعض النساء فاكرين ان هم عادي بالنسبه لهم، وفي بعض النساء وللاسف الشديد وهم بيدخلوا مساجد تلاقي عينيهم برضه. ما ينفعش يا جماعه هذا الكلام، ما ينفعش. لا انت ملتزمه زيك زي الراجل بالظبط، عليك تكليف خط البصر. ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. الحجاب الشرعي اللي من اخطر الحاجات الوقائيه، ايه الحجاب الشرعي يا عم الشيخ؟ اللي ما تتعرفيش منه انت تخينه ولا رفيعه، هو ده الحجاب الشرعي يا جماعه. بس هي الكلمه اللي انت عايز تلم بيها كل شوط الحجاب الشرعي، ما تتعرفيش منه، انت كبيره، انت تخينه، انت رفيعه، انت بلاقي انت مش، هو الحجاب اللي ما يبينش هو ده الحجاب الشرعي. شوفي هتسموه ايه بقى؟ اي اسم هيبقى ده الحجاب اللي ربنا نزله في القران. الايه اللي ربنا قال للمؤمنين خدوا بالكم من فتنه النساء كانت سطر يا جماعه. الايه اللي ربنا قال للنساء فيها ياخدوا بالهم وينضبطوا كانت 9 سطور ونص. كان المراه اخطر 10 مرات من الرجل في مثل هذه الفتنه، المراه خطر. عشان كده ربنا في الاخر بيقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. الايه الوحيده اللي ربنا امر فيها بالتوبه الجماعيه ليه؟ لان الذنبين اللي مذكورين في الصوره قبلها هما ايه؟ البصر، اطلاق البصر، و حادثة الابن اللي هي الغيبة، ومفيش ولا واحد مننا ما وقعش في الاثنين دول، مفيش بني ادم وقعش في الاثنين دول. فربنا امر بالتوبة الجماعية، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. الايام كل واحد من السوق هو ده الايام، اي واحد من السوق ايام، يبقى تيسير الزواج. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا العفاف حتى يغنيهم الله من فضله. يبقى مسألة العفاف وتحرير العبيد، لان العبد ده بدم ملوش كرامة، يعني واحد ملوش كرامة تتوقع ان هو يحافظ على نفسه ان ما حدش يقول عليه فينا ولا ما تبقاش، ما تتوقعش هذا الامر طبعا. يبقى ده الاجراءات الوقائية. ثم بعد كده العلاج الجذري، الله نور السماوات والارض، اللي هو ان ربنا ينور لك قلبك بالايمان. انا عايزك تلاحظ حاجة مهمة جدا يا جماعة، انا عايزكم تلاحظوا عظمة الشريعة الاسلامية. انا كان نفسي اتكلم معاكم عن عظمة الشريعة الاسلامية، ولكن انا هخطف خطفة واحدة بس كده، يعني من مشاهد مبهرة في الصورة. ربنا بيقول ايه؟ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. لو عبد من العبيد اللي عندك جالك قال لك انا عايز اتحرر، انا هديك 10,000 جنيه كل شهر 1,000 جنيه، سيبنا روح اشتغل واجيبهم لك وابقى حر، وافق، بس على شرط ان علمتم فيهم خيرا. يبقى الاسلام مع تحرير العبيد، بس بشرط ان العبيد يبقى فيهم خير. يعني ايه؟ لما جت الامم المتحدة بعد 1400 سنة وقررت اول ما انعقدت سنة 1945 انها تحرر العبيد جميعا بلا اي شرط، كل العبيد هو احرار. قال لأ ايه الرحمة دي؟ الاسلام قال حرروا بس على شرط ان علمتم فيهم خيرا. ايه الفرق يا جماعة في التشريعين؟ ايه ليه الاسلام حط القيد ده؟ ما هو الوقت دي واحدة بنت 20 سنة كانت بتاكل وتشرب وكانت بتعرفش تعمل حاجة في حياتها، فجأة قالوا لها انت حرة. انا حرة اروح فين؟ ده انا اصلا من بلد ثانية ممكن كمان، واتأثرت في حرب ولا جيت في حرب ولا اسرتي مشردة في البلد، اروح فين؟ دي هتبقى ايه؟ ده هتبقى ابو قدها تروح تعمل بيت ولا عزو بالله ومرفة فحشة. طب الشاب اللي طلع ده ما كانش يعرف يعمل اي حاجة في حياته، ولا معاه مهنة ولا عنده دين ولا تربى على الدين، لما قالوا فجأة انت حر، طب انا ما اعرفش اعمل حاجة ولا حضرة دي اشتغلني، انا كنت بشتغل في البيت مقابل ان انا اكل واشرب. لا ده هيروح يبقى حرامي. عشان كده تحرير العبيد الفوري ده بيؤدي الى خروج بؤر فساد في المجتمع. عشان كده العبيد اللي اتحرروا لغاية الوقت في السعودية وفي وسط افريقيا وفي امريكا نفسها، اكثر ولايات متخلفة في امريكا ولاية السود، والشوارع اللي لغاية في السعودية اسمها شوارع السود، ناس متخلفة تعليميا ودينيا وكل حاجة. وجنوب افريقيا وسط افريقيا زي ما انتم شايفين، وفي جنوب افريقيا السود هم اكثر ناس متخلفين هناك. ليه؟ لانهم اتحرروا فجأة. انما ربنا قال عايزين تحررون فعلا بقى بجهد دولة مش بجهد فرد، اعملوا مؤسسات تأهيل مهني ومؤسسات تربية دينية لهؤلاء العبيد وبعد كده حرروهم. يبقى الاعظم شريعة الاسلام ولا الشريعة الثانية ولا الشريعة الحديثة؟ طب ما العبيد كده احنا حطينا شرط صعب عليهم، مش صعب. ما هو لما واحد يلاقي اخوه وصاحبه العبد الثاني ده اتحرر عشان كان بيصلي في المسجد ومعاه حرفة، يقول لك انا كمان اتحرر حرفة وانا كمان اصلي في المسجد، ما دام دي السكة بقى يبقى انا هعملها. يبقى بهذه الطريقة بنخرج ناس صالحة في المجتمع شتان شتان، ما بين شرع الله وما بين الشرع الكافر الان. شرع ربنا يا جماعة شرع ربنا العظيم، احنا دلوقتي بنقول الاجراء العلاج العقابي والعلاج الوقائي ومعرفة الاعداء والوقاية منهم والعلاج الجذري. مين في اي شرع عمل الكلام ده؟ ايه الشرع اللي عمل الكلام ده؟ بل في اخر الصورة ربنا يقول لك ايه؟ الاستئذان داخل البيت بقى، الاجراءات الوقائية داخل الاسرة. الطفل يدخل على ابوه امتى وما يدخلش على امه امتى؟ واما يكبر يستأذن امتى وما يستأذنش امتى؟ والمرأة اللي بلغت القواعد من النساء تحط الحجاب ولا ما تحطش الحجاب؟ وقواعد الاستئذان وقواعد ليه قواعد الاستئذان ديت؟ ما هو حتى جوه البيت في شرع في التاريخ كله وصف من وقاية المجتمع وحفاظة المجتمع لهذه الدرجة. عشان كده اواخر الايات كلها ايه؟ كذلك يبين الله لكم الايات، كذلك يبين الله لكم اياته، كذلك يبين الله لكم الايات. ايات مش احكام، ده ايات يا جماعة. الاية دي يعني الدليل المبهر على عظمة ربنا وعلى صدق القرآن، دي ايات. يعني لازم لما تسمع الاحكام دي نفس الاحساس اللي يجي في قلبك لما تبص للسماء والسحاب والمطر والشجر والفراشات والسمك الملون، نفس الاحساس من تعظيم الله اللي بيجي في قلبك يجي في قلبك لما تشوف الاحكام دي، تقول ما اعظم شرعك يا رب، انت شرعك عظيم يا رب، انت شرعك محكم يا رب. سورة النور يا جماعة بتقول بيقول لك شرع ربنا عظيم قد ايه ومحكم قد ايه ومترابط قد ايه وشامل قد ايه. يبقى مصدر الفرق مصدر النور هو القرآن. الحاجة الثانية انها بتنور لك قلبك بالايمان. الله نور السماوات والارض. مثل نور ايه؟ مثل نور الايمان المصباح الجميل القلوب الرهيب اللي لو ربنا حطه في صدرك هتنور لبلد كاملة. القلوب اللي الفتيلة بتاعته منورة والزجاجة بتاعته اللي هي قلبك الفتيلة اللي هي فطرتك منورة مشتعلة. والزجاجة اللي هي قلبك ده زجاجة ده كوكب دري. ده الزجاجة دي منورة زي بالظبط نجم السماء المهول لما بينور ومحطوطة جوه مشكاة تحفظ النور وبتكثفه عشان النور يبقى ايه يبقى مكثف ومجمع كده ومركز وفي نفس الوقت يعني كمشكاة فيها مصباح المصباح فيه زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة المباركة. يعني اذا المصباح اللي ربنا حاطه لك جوه صدرك الفتيلة المنورة والازازة اللي حواليها المنورة وكمان صدرك لامي من النور ده ومجمعه ما بيتشتتش وما بيتبددش وكمان فوق كل ده في مصدر متصل للوقود اللي هو القرآن الشجرة المباركة القرآن المبارك اللي بيمد قلبك بالايمان وبيجدد الايمان في قلبك باستمرار. الكلوب ده لو عندك خمسة بس مننا ممكن يفتحوا مصر ده كله ممكن يفتحوا العالم الاسلامي ده كله ممكن يقلبوا الالتزام ويقلبوا المعصية في العالم ده كله. ليه؟ لان ده يا جماعة قلوب ممكن ينور بلد كاملة بس لو موجود في ايه؟ موجود في صدرك عشان يبقى الكلام عملي. النور ده يجي منين يا رب؟ ربنا قال لك مصدر النور هو ايه؟ شوفوا يا جماعة عشان اللي عايز يبقى جوه قلبه قلوب منور اللي عايز فطرته تبقى فطيرة متوهجة بالايمان وعايز قلبه يبقى كوكب دري من شدة نار الايمان وعايز صدره يبقى صدر حاول النور ما يبدلوش ما يسمعش النهاردة كلام عن ربنا بكرة النور يضيع لا ده الكلام بيتجمع جوه قلبه. اللي عايز يبقى قلبه متصل دايما بالنور ومشحون دايما بالنور اللي عايز يبقى هو مكور ومنور للناس جميعا اللي عايز سكته تبقى منورة بهذا النور في طريقه الى الله قدامه ست طرق. ايه هم الستة؟ تحطهم ست حلقات في ودانك وتكتبهم ست كلمات قدامك على المكتب اللي انت بتقعد عليه. ايه هم؟ رقم واحد الافتقار الى الله. لن يأتي هذا النور الا بالله. شوف سورة النور بتقول لك ايه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني يا رب يعني مالكش امل في ربنا. يعني عايز النور ده من عند الله اطلبه من الله وخلي قلبك متعلق بالله. طرقت الابواب كلها اليك يا رب فوجدتها ملأة حتى اذا طرقت باب الافتقار وجدته مهجورا. محدش بيدخل على ربنا من الافتقار للاسف يا جماعة. الطريق الثاني والباب الثاني اللي بيوصلك لهذا النور اللي بينور لك قلبك وبينور لك حياتك بطريقك ويخليك مصباح بينور في الدنيا كلها القرآن. يوقظ قلبك بيوقظ نور الايمان في قلبك بيوقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. التوازن والاعتدال والنور اللي بيقطع الشجر ليل نهار لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نقطة زيت ممكن تنور الفتيلة. نقطة قرآن ممكن تنور قلبك. آية واحدة يدخل معنيها في قلبك تنور لك حياتك. احنا مش عايزين نفهم القرآن كله. انا عايزك تخرج تقعد قدام آية تقرا فيها ساعة. لو دخلت قلبك هتقلب لك حياتك. الصحابة في بينهم ناس ضحوا بحياتهم عشان الاسلام وما كانش نزل من الاسلام غير صفحة او صفحتين بس كانوا دخلوا قلوبهم يا جماعة. يبقى عايزين الفتيلة تشرب الزيت. عايزين قلبك يشرب القرآن ومش شرط الفتيلة تشرب الزيت كله. ده لو شربت نقطتين زيت بس هتنور وهتتوهج. يبقى اذا ما تقعدش تقرا تقرا تقرا وخلاص لا عيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى تاني حاجة القرآن. تالت حاجة النور ده فين يا رب كمان يا رب؟ في بيوت اذن الله ان ترفع. المساجد قعدتك دلوقتي انت الوقت الفيشة بتاعت الشاحن محطوط كسبتنا بقى ولا لا؟ اه والله يا جماعه احنا الوقت كلنا محطوطين في الشاحن يا جماعه قاعدين بنشحن وانت قاعد كده بقى. المساجد اقعدوا في بيت ربنا يا جماعه. احنا مش طايقين بيت ربنا يا جماعه. يعني انا اسف في اللفظ بس دي حقيقه. ان واحد منا بيدخل بيت ربنا عايز امتى يخرج بقى؟ امتى يخرج؟ لا اقعد كده. حتى والله من الحاجات الجميله للطلبه جرب انك تذاكر في المسجد. جرب كده انت وزن مذاكرتك مثلا من العصر مثلا للي عايز تذاكر العصر المغرب ادخل المسجد واذاكر في المسجد. اقعد في المسجد. خل عود نفسك انك انت تأنس بجوار الله. احنا بجوار الله. احنا في بيت الله. مش بيت الله. اهو إيه انا لو جيت لبيتي تلاقيني ولله المثل الاعلى. ربنا احنا في معيه الله الوقت يا جماعة. عود نفسك انك تقعد في معيه الله. وفي معيه الملائكة اللي مالية بيت ربنا وبتعبد في بيت ربنا. يبقى اتمان المساجد انك تقعد في مساجد ربنا. طب بيقعدوا في المساجد يعملوا ايه بقى? رقم 4 العبادة. قوة العبادة. يسبح له فيها بالغدو والآصال. جلسة الضحى وجلسة قبل المغرب بتاع. جلسة الضحى يا جماعة الاهل. جلسة الضحى دي انت رايحة ازاي? لازم تبقى ورد ثابت في حياتك. في حياتك حاجة ثابتة كده. اوراد العبادة. جلسة الضحى اذكار المساء. قيام الليل. لازم. طب انا الوقت راجل طالب. طب انت طالب من المغرب للعشاء مبتفتحش حاجة. ولا بتلحق تذاكر. وعم تطلع من صلاة المغرب بتكون العشاء الثالث. اقعد من المغرب للعشاء في الجامع. مستكل تعبد ربنا في بيت ربنا ليه? خلي عندك فن في بالله يا اخي. يبقى رابع حاجة العبادة. وقوة العبادة. خامس حاجة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال لا هم سابوا التجارة والبيع يا رب لا. بس ما تلاهوش فيها. يعني ايه يا رب? يعني الموازنة ما بين الدين والدنيا في حياتك. الدنيا ما تطلعش على الدين. خد بالكم يا جماعة. في الناس كذا نوع. في منهم نوع دنيا بس. ده ضايع. ده قلبه ده في كمية شهوات يوم ما تبلى سررته امام ربنا الله اعلم بالخير اللي هيبقى فيه. وفي واحد الدنيا هي كل حياته ولكن بيجي يحضر مثلا درس في النص. يعني دنيا وبعد كده درس في النص وبعد كده يرجع للدنيا. ده مثل ربنا حاجة بسيطة يعني كل اسبوع ساعة مثلا. فالدنيا محوطة بالدين من جميع نواحي حياته فهو قاعد في الدين بيفضل في ذهنه مشغول بالدنيا. وواحد الدين هو اللي محوط بالدنيا زي دول كده جلسة الغدو اللي هو بيقعد جلسة الضحى وبعد كده اذكار المساء بالليل ما بينهم الشغل بتاع الدنيا المذاكرة الدراسة التجارة. يبقى الدين هو اللي محوط بالدنيا فيفضل وهو في الدنيا قلبه معلق بالله. يبقى لو الدنيا هي اللي حوطت الدين مش كفاية هيفضل قلبك في الدين معلق بالدنيا. ولو الدين هو اللي حوط الدنيا دايما الدين هو المبتدا والمصاب قلبك في الدين هيبقى ايه? قلبك في الدنيا هيبقى معلق بالله سبحانه وتعالى. الحاجة السادسة والاخيرة مصادر النور ده الم ترى ان الله يسجي سحابة ثم يؤلف بينه. انت بتشد السحاب وهو بيحتت جنب بعض كده وبعد كده تكبر تبقى سحابة كبيرة ثم يجعله ركامة السحاب الركامي. انت شايف المطر وانا نازل من السحاب جميل ازاي? فترى الوفق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. ما انت شايف البرد وهو نازل من السماء فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء. ما انت شايف البرد يكاد سنة برقه يصف بالابصار. يقلب الله الليل والنهار. ما انت شايف ايدي الليل والنهار. وادخل دفده وادخل دفده. والله خلق كل دابة من ماء. في اللي ماشي على رجلين. ومنه من يمشي على اربع. وفي اللي بيمشي على بطنه. ما انت شايف التنوع والابداع في خلق الكائنات. التدبر في خلق الله. التدبر في خلق الله يا جماعة. انك تبقى انسان متدبر. يا جماعة الكون بيبص في القلب ايمانيات لا تقل عن الايمانيات اللي بيبصها القرآن في القلب. ابدا. دي ايات الله المقروءة ودي ايات الله المنظورة. الكون ده يا جماعة ممكن يوصلك. للأسف انا بقول لكم القرآن وان قوم اتخذوا هذا القرآن مشهورا. حتى لما بنقرأ من نروح شهر رمضان وبنقرأ وخلاص كده بسرعة. لا نقرأ صح. بقول لكم الافتقار وهو اكتر باب مهجور الى الله. بقول لكم التدبر واي منطقة خلوية الوقت تروحها لا فاضية. الا لو واحد فلاح ولا واحد نازل جاب الحمار بتاعه يلم شوية خلة ولا حاجة. مفيش حد عادة تدبر ليه? الناس زادت في التدبر في خلق الله ليه? ليه زاد في التدبر? ليه الابواب الستة دي بقت ابواب مهجورة? يبقى اذا المصادر الستة للنور رقم 1 الافتقار استقار القلب الى الله. رقم 2 الاتصال الوثيق بالقرآن. ان قلبك يشربه فعلا تحته حقيقي. والاتصال المستمر القرآن. رقم 3 المساجد. انك انت تأنس بجوار الله في المساجد. حتى الدنيا ممكن تذاكر في المساجد. الحاجة الرابعة العبادة. ان يبقى ليك اوراد عبادة بتحوط الدنيا. الحاجة الخامسة الانضباط في التعامل مع الدنيا. ان الدين يبقى هو اللي تحوطها. عشان ايه? عشان يفضل قلبك فيها معلق بالله. فتؤجر عليها زي ما بتؤجر على عبادة. الحاجة السادسة التدبر في خلق الله. التدبر في معجزات الله الباهرة في الكون. التدبر في ايات الله اللي بتسلسل القلب. بس لما تحس بيها لما تروح كده بعد 5-6 مرات الصلاة تدبر هتلاقي قلبك خشع بالظبط زي ما قلبك بيخشع في القرآن بعد 5-6 مرات قراءة بالمجاهدة. وتختم سورة النور بآية غريبة جدا وهي قول الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الصورة كنت كلها بتقولك استأذن ام لو تدخل البيوت, استأذن من والدك والدك ام لو تدخل عليهم, الاستئذان دخل البيوت وخارج البيوت. فك يعني بأدب الاستئذان ده حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المؤمن مؤدب في كل حاجة, والدين كله بالنسبة له معاملاته مع الناس ومعاملاته مع الله كلها متخلق فيها بنفس الاخلاق. فبيقول لك الاستئذان مع رسول الله, اوعى تستأذن لما يكون المسلمين محتاجينك, اوعى تتخلى عن الصغر لما الدين يحتاجك. طب يا رب احنا كنا عاملين نتكلم في الموضوع وفجأة خرجنا في موضوع تاني. عارفين عاملة زي ايه بالظبط يا جماعة؟ عارفين خاتمة سورة البقرة؟ سورة البقرة عليها كام عربة؟ ونحكي بقى الاحكام ونتكلم عن الصلاة ونتكلم عن الاطفال والمؤمنين بيدعوا يا رب اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, وفجأة انت مولانا فايه؟ فانصرنا على القوم الكافرين. تحس انك انت فجأة فقت كده وايه؟ احنا كنا وقت يعني بنتكلم في شوية احكام وشوية ايه اللي رجعنا للقضية الكبيرة, قضية نصرة الاسلام وقضية التمكين للدين. اهي خاتمة النور عاملة زي خاتمة البقرة كده, فجأة تلاقي نفسك رجعت دين الدين محتاجك, وانك لازم تقف على الصبر واوعى تتخاذل عن نصرة الدين, وانك انت لو تخاذلت عن نصرة الدين يبقى ده ذنب. محتاج ان الرسول يستغفر لك زي ما ربنا امره في اخر الصورة, استغفر للي بيستأذنوك كأنك انت عملت ذنب بالظبط ان الدين محتاجك كنت تخذلت عنه, او حتى رحت ساعة واحدة عما ترجع له تاني. ايه اللي دخلنا الجو الرسالة والدين والقضية والدعوة والتربية وإقامة الدين في الواقع والجهاد؟ ايه اللي يا رب دخلنا في القضية دي عشان تاخد بالك ان كل ده عشان ده كل ده انت بتتربى وبتتمثل عشان الهدف الاعلى. اوعى تنسى في اي لحظة هدفك الاعلى, وهو انك انت ما تموتش غير وانت زي مصعب كده الراية بتاعت لا اله الا الله مرفوعة فوقك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.